بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجين كأننا كارا كهيكا قرآن سورة الفرقان آية شنتمي سغل الراجع الكفا نهن داورا واربو وتربنا هتاجزو درتين كأننا كنت جودان يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. كان جدا آية تبرت كيستي اسمك أفردت إركدا إسا جراته سن كجرين إسا أبته كجرين إسا بودان وان إتئفان جرسان إردت إركدا الذي لا يموت كان دونه وسبب بحمده إسا أمتوان إسا أنهم لهم درا قل قل لصفاص إساتي وجنه كجر بودا وكفى به بذنوب عباده خبيرا جيش تبوسه إننا نقول بل ليسا قبروت إساء كان بيخو داف رب من تقوش نقها ججورة دبتي دبرت وكفى به ججو سنرى وكفى به ججو سنرى بدلته الذي خلق سبع سماوات ججونكم تكا الذي كان مبتدا قدني خلق السماوات ججو كان خبر قولا جملة خلق السماوات كان الذي خلق السماوات والأرض ربي نجاه جنسون نعتيسات يجو نعتيسات نعتي به سنيت ضمير به جتو كسجر سنيت الذي وكفى به إن نجاه جنس إن نجاه جنسون إنو الذي خلق السماوات والأرض بسسمي ومكدتشيل ومثاني وما بينهما وان جدو سمي في دجيل إسا أومساني في ستة أيام وياجها كيستي كأومي جدا وياجها كيستي أومي ربي دن بيتي إسا دن بيتي وهن داتي أوليته الأولين جدش إسا كن يوجد ونسون ويتمسنته الأولين حكمة في بيكوف أكنو تسوتا ودلقو برنوف نبرسي سوداف همنتين نتي أكنو تديمنوف ويا جهة ستي أومي نبرتي سيدان ديتي ساتين ويا جهة كوني الحدر راكاسي هذا جمعة راتي يرام ثم استوى على العرش إذن ربين ألتهي على وارتفع ربين ألتهي دوبا على العرش أرش الرتي ألتهي ألتهي إنسا إثاملو أرش الرتي ألتهي ألتهي إنسا مخلوق أولت فكاني أرش الرتي ألتهي مخلوق أولت فكاني قلت هنس مخلوق آتي والمفكر ربين دوبا قلت هنس إسام ملو قلت هنس كمخلوق آتي والمفكر أرشي قبطي قلت أرشي مخلوق إرقدات مخلوق سلا ربين أميك أبو كيسا إسا إرقدات أرشي جان كرسي في سمي في دكشي ليو كيسا تدربان أكها مرتير آتي تديبتو قدنا إسا إرى قدنا أرشي ثاني إرى ربين على عرش العظيم جتون اللي قدنا عن اللي والصفة الكبير جتون اللي الكريم جتون اللي والصفة ميجرة عرشين انتبهوا الرحمن الرحمن جدا الرحمن كان إرابة إساء علماء نقرى شني جهة اللي ورد إرادة نجراني أن اللهم ما إرادشنيهما كان كتابة كيسة ديبتاني لالتن الرحمن جتون كوني تكا ضمير ما ثم استوى جدوسان الرا بدل جدان تكا اثر بدل ما يجو رغا بدل جنن ثم استوى ايغنا اولتا اي اند اولتا اي هو جدون تشكي سجرا فاين استوى ثاني ثم استوى ايغنا اولتا اي هو ان اولتا اي ربي جدولا الرحمن رحمان اولتا هي جدوغا رحمان اولتا هي هو ثاني الرا بدلك الرحمن التهي على الأرش أرش الردي رحمن التهي جتو قافك أنا هو سن الرا بدل جدان تقامو الرحمن جتون كوني خبرة مبتدا نساء الرا قتمي مبتدا نساء هو الرحمن جتو هو الرحمن إني إني سام الرتي ألتهي جنسون وألتهي إنسا إسام مال عرش الرتي ألتهي إني جنسون الرحمن هو الرحمن إني أبا رحمة سني رحمن جتون ذو الرحمة الواسعة أبا رحمة بل آلا جتون وفي أطر رحمتي كل شيء كجرسان رحمنك يواهن داهو بلت كجرسان أبا رحمة بل آلا جتون مكا رحمن جتون كان رب مقفته اتوام من أمن برا اتوام من انتو جنقما الله جتوتي الله جتون لك برا اتين وامه فاسأل به خبيرا فاسأل به خبيرا كان لو لما انا كلمته كني هو بدا فاسأل به خبيرا فاسأل غافد يا نما وغافد الرامله غافد به جتون رحماني تنرا غافد به جتون كني معنى عنه جتوراتي اكما جنو كانتي اكرت فسرت ارى راجح جدا ابان ابن جزي كتاب تفسير عيسى كيتتي كتاب تفسير جرم كيتتي اكنت فسرت ارى فكاتا جدا فاسال غافد عنه رحماني سنرا رحماني سنرا غافد خبيرا اكام بيتا غافد يخبرك بصفاته صفة عيسى سيفهما غافد به جتون أي عنه رحماني سنرى غافته خبيرا أكام بيكا غافت أكام بيكا رحماني أكام بيكو إنه الرسول صلى الله عليه وسلم رحماني خبير أكام بيكا صفات رحمان بيكو إنه العلماء علماء وإذا كان ما جتون فاسأل به أي فاسأل عنه به جتون كل معنى عنه تتين تفجتو أشعار لما سدي اللي تفيدني أكا رقادات تجتو بهين باين تني معنى عني دا نتا تجتو لغة عربا في ست فنافو فاسأل عنه جتو تهي معنى نسا رحماني سنر را قافدك خبيرا أكا بيكا قافد خبيرا إن قافك أنا مفعول به دا فاسأليك أنا فاسأل في لأمري تي فإلا أنت تكي سجنا خبيرا جتو كن مفعول به خبيرا مفعول به بهين كوني غافا كان جنو كان فاسألي مكانة الرأة جار مجرور به كان فاسألي جنو مكانة الرأة فاسأل به فاسأل عنه رحماني سنرى غافد خبيرا إس أكام بكم سربي سنيك أبو كصفات إساتين إسابيكو ور علماء غافد رسول ربي غافد ور أكار ربي سنبيكو جيجا أكي كتابني كي نكون اتهيكي وكما نتيجن كان مو كن أكلم تفسير لما تاتي اتهيكي أكا تفسير لما تاتي اتهيكي كن مال جدا أما إيرام نريفو خبيرني مفعول به جنسون اللي انقر غلا كنافو أكي كدا تفسير لما تاتي به جتون كن اللي خبيرا جتو كنتي خبيرا به أكوان جدي كإسا بيكو غافدو جتو كإسا بيكو غافدو جتو دا مانا نسا مال جتو ري فاسأل غافد كنكم مال جدا أيها الرسول يا إرقما ربي غافدو جدا يا إرقما ربي غافد خبيرا أسأل غافد يا إرقما ربي غافد به ربي سن رحماني سن غافد خبيرا حال إن أكام بيكا تهي بسا غافد أكاتا أفيته إسمت بيكا إسم غافد جاتش إسمت أكان فيهما ما يردوب وهو الله الذي يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء كاتفرمي خبيرك نتي رب ما تتفرمي الذي يعلم كل شيء وهن دا بيفاكته قاف كان مال جنره فاسأل قافت يا إرقما ربي خبير به رحماني سن قافت معنى عنه تيم تيار بهم بكم في رجل إذا سن قافت خبيرا حال إني أكام بيفاته أكا أفيته إسمته في بيتا أكا أفيته إسمته في بيتا إذا سن قافت لك أكا إني تهبيك إسما لينجيرو نريوان إني نوهيم قفا بينا أكا أفيته إسمته في بيكا إسم أكام بيكا تهسن قافت واهن دا بيكا في ما يجا تفسير كان لمتي لمانتي فسرني كتابا قرين تفسير الدراسة انتو إر أولادا أظهر إسات إر ملأتا دا جدا تفسير ملتو بريدو كيستو قاف رسولتي دي بفني قاف فصل الجيكو كان قافت يا رسول جن يا نبي ربي قافت يو جن تفسير ركعه كتابي كينه كفسريت انا تو ارا بريدا كانت نتي فاسال به خبيرا نم اكام بكو كسيهم ويتجنوا رسول الله اجن كري ارا كام بكو رسول ربي تي سمبودا علماء اجت معنى لچتو معنى صحيحهما تفسر ميجرا. وإذا قيل لهم يوئسان جدام جندوبا اسجدوا للرحمن أبا رحمتا سنيف سجودا رحماني في سجودا يوجدامين ورب تكفرساني يوجدامي ور كفرين جدام مراني كيستي آياني عموما هاتاتو قريشي أكا هنغفاتي كيستي جرتياني يو سجودا رحماني في سجودا جدامين قالوا نجدان وما الرحمن رحمانكم مال يا ما رحمانكم رحماننا تجتكم لمال وإذا كان ربي انتقوش جدا وإذا كان الله جدا وإذا كان رحمن جدا أكبر الله توف رحمن تهونكني ربي لما قد يتبتي مالي وانا تكنا جدتكوني رحمانكم مالي نوتي رحمان نبين رحمان اليما ما جدانيت مسيلما كجباسا إذا سنت رحمان فين جدا إذا سم مليك هبران بين جدانه والله لنيتي متفنا إنادات والنسان كان جدانيت رحماني أتساف سجودا جدتكنا بين مال رحمانكم أنا سجود لما تأمرنا نسجودنا سلا نتيمكن لما تأمرنا وان أتنو أججوكنا في سجودنا رحماني أتي سجودا جبتوكنا في سجودنا كواني سام بيني كواني متهم بيني جهن وزادهم نفورا وزادهم إساني في إذا إدوبا أسجدوا للرحمن جتون تروفونكن رحماني في سجودا إساني جتون كن إساني إذا نفورا جتون حقرى فينسا إثاني إدائي حقرى إثاني إدائي حقم هفتي بعد لنا الحق حقرى فداتو إثاني في إدائي ما لي في سجود جنان رحمن هم بين سجون جلان رحمن هم بين سجون نوفي كن اللين جدا أكنا جتون كن مال إثاني إدائي حقرى فقطين إثاني في إدائي حقرى نمتك بقاتي غرم دي سري غرم دراتي garu madara ati gare ni gore namni gara dara gore be kate hila je chura rabbindu basitti isar rahmani kana didani rahmani ti amanu didani isar sujudu didani war rahman tahim beinu jannan war rahmani be ko titti sifat isani rabbin zanu hasa isar rahmani wallalan ور رحمان بك أسكيسا إتللين أسو أكا إساني تاتني رحماني سنبيتني إسني فويا رحماني سن ور إسابيك ور حقيقة إسابيك إسا صداتو خنر برداتي إسن اللي رحماني سن سجودا أكا إسان سجودا سنتي جتشو بسيسو دا إيقا إسان رحماني نمبينو جراني ربين كانت آنسي عباد الرحمن فيها عباد الرحمن كانا في دربي سنتي آنسي دوبا وقتين سيساني وباسامتي غافا صلح ديبياتس ما جاء بسم الله الرحمن الرحيم جنان انبينو جاني رحماني اتجدت كان انبينو جاني اكما دور كتب دوتي كتب مالي بسمك اللهم بسمك اللهم جدي كتب مالي رحماني في رحيم اتجدت كان انبينو جاني محمد رسول الله جنان لكي وسو رسول تاتين بينو محمد بن عبد الله جدي كتب جاني رسول صلى الله عليه وسلم أبكم إسان جدا سنتي كتبا جاني رسول ما انت يلي سنجد شمبادو رحمان ما ربي يلي سنجد شمبادو أرار هاي ما أرغمو مصلحة أرار كنان أرغم تطور رجالة أبكم إسان جدا سنتي كتبا جاني حتى علي جد حق جنانين رافورني حق الرسول صلى الله عليه وسلم دوبا إسان دنان قل قل لما إسان رب النوهيم ويتمال جدو تبارك الذي جعل في السماء بروجا رحماني إسان ددن سوى السقاقاب رحماني إسان هم بين جلني سجودو في ددن سن سفان إسان أكبك تات نوهيم تبارك جدشون قل قل الله جدشون تعاظم قدت جدشو رب ينكينا قل قل الله وان إسان هم مل الراجتا الذي جعل في السماء بروجا إني سميك ستي أرجيت دنقو إسوني قل قل الله جدا برودة جدون أسلبتي qalla ol fuuda ma dan jedan fooqi deera dangamale ol fuuda men buruuje jedan jaan amma anta na innillen wan ol fuudam tu taatef wan kuni marti sami ke tawan jirtu buruuje jechuudan waamaman قل قل الله إني سميك ستي بروج قدسون تبارك الذي جعل في السماء منازل للكواكب الرانتنا قبسوما بك أرجيدان سن قبطتو اتهدان جاء بروج نكون بك إسين قبطتو بك ألفولمتو بك بيكمتو أرجيدان سن قبطتو وجعل فيها إسي سنكي ستي قد أما السمين سنكي ستي سراجا إفا ججبا لي قد إفا إفنان أفيق أبو adurakun wa qamaran ji alle gode jin kun ifa kan rakatabayan wanni isan bakabirat le nur ajade wal qamara nuran jade mi kanin biya ajane shamti yo ufi ifa qabate ifa yo ufi qabate siraja takawdiya yo ammo ifa kan rakatabe ka ifutate nur ajada majadan kanafu asitti وجعل فيها أما اللي قد سمي سنكيسة قد سراجا إفا ججب أدو وقمر جي اللي قد منيرا جتون كإبس يتعو في اللي إفا كدتشي في سمي تنهون دا إبس ربي نتكيسة قد جدا بروجن ربي نتكيسة تحسس جدا نكوني بروجن كونيس علماء نويترا دبتا كون علامة جتوني دبتا ني كجي أجيان أرجين كيسة قبطو تجرا كتنر jini agane je tube kan kamo buya dan deme jiatti bakka soddoma bolusi jira jani kajini kutun rabe kamun kun ka amanni rabe kamun kana mara rabbi akka hisaba istimbeinu hi akka itti mawasi mawan addada istimbeinu rabbi nu gode nduba أما اللي قدرة إساء الرا وهو الذي جعل الليل والنهار ربنا أما اللي إيسا تاسسساني إيسا قدساني هل كان يقويا لك قدساني هل كان يقويا كتاسسساني خلفة جتون كوال دبري فتن كوال دبران كون دبري ككون دفو ككون دبري كون دفو جتو كوال الرابة كدابة جتو يو قويا نوفي هل كان جلادي يو هل كان نوفي قويا جلادي walinda kaman jere mitire martinu thala ko fi kessa de mamale walinda kaban mali fi naslahu minhu nahar je kan jalalu ki rabbil wa itakun fi kan jalalu ki wa itakun fi kan jalalu ki hadith ka ta tilay kadu fi idha aqbala al-laylu minha huna wa adbara an-naharu minha huna jaran kun jalachi gara itagare wa itakun asgara gale kun jala de majechu dawanni maana hadith alaykum do rabbin kawalir rabak kada batan jada walira bakabu kun dabre kun dufajja mali fi jannan liman arada ay yadhakkara nama gorfamu fide ayatu makawniya kana lale nama gorfamu fide ji akana lale adu lale urji lale halkal lale guyya lale nama gorfama irra haja qabu akkanatti demu isi kuni wa isi ofutu jira كأشيء وفسوني خالق الأرض والسماوات كسمي دتشي ومكان ربي توكو تججو أكد اللالي نمتجي إراتين تلي إرى غرفموه لمن أراد أن يذكر نما غرفمو يعدي نما غرفمو فدير أو أراد شكورا تكامو أكان غلطون فتو نما فدير الحمد لله ربي قيانو فدير قي كيس سواد لغن إسال لي فوضي هلقن نو فدير كيس سراها غون ifa le ifa budda kana kana no gode buya wita dalaga jajjabati hajam wita halkani le abta hirriba namarra amballe sine hirribni buya rafan warri abantana kara mesha amma zamanati nitigahan hermonata yo aduntun akka aduntun baate jismi namake namaka nake sandala inne jira jaan hermonada na sanirra namne guyya qofarahu halkarrafu kandan deenne hindala chaajan nuran qabu jani faan qabu mali fi hermonan ne sunindu ajane saketat kanamara rabbin kar anamne tilakka be kana rabbin be kom so mai saatin duran no gode gafu ma oumu wa hunda be kom so saatin rabbin no taati halkan ke sa hirrim ne rafte fi hirrim guyya ke sa rafte to komi atilenin be daran tanay warafte ويتخانا مار كان مارك غلط ارتي غلط وفتو برباك ربيك سبحانه وتعالى كان في بدا الحمد لله رب العالمين. لمن اراد ان يتذكر يجوك ان اما هو مكان انغور فمو يجو تفسر تفسير براك سهباب دلم نباسي فينا براك تلا اركفامو. لمن اراد ان يتذكر يجوك ان نما يادتو فديف وان قلياك سدقتي هل كان كيس يادتو نما فديف وان هل كان كيس سدقتي قلياك سيادتو نما فديف يجو تلا يفسروا النجرة نمن حزبي إساء الرارة في حديثة جرسة مجاب ورتني نمن آداء هالكنك أبو الرارة يوك إيك أدوم باتي في حق جدو زهري تتدلق أقوان هالكن الرادة لغي جيشو تجرامي كان حد جاب ورتني دبين أكنا جيشو دا وان دقاتي نمت جيادتي وان هنقو مجيا كيسة تتأرغمتي هالكن كيسة باسي وان هنقو أمو هالكن كيسة تتأرغمتي مجيا كيسة يو باسي كون اللين آية ما كان جالسينا آية كان حجارتي قولو تجيرا جان صحابان وان هل كان كيسا نام جالا دبر قويا كيسا دلقو كيسا تي دو بسان الدعان سيمال جلريم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن جلا رحمن سن خريفو إسان دي دنساني أسر راكاسي والرجالين سديت والرجالين سجل والرجالين كرتوك جلانيت لكاواني سفاستي دبتمتي مرتين والدتك أبدت أبقى آية تاتي توري لكاهي سديت جلا آية تكوكيزتي والا مواسا دفاك دبتمي تجيرا والرسان الدام باباسي وكرتوك جلا مرتين واللبون قفو مرتين هما ستي دبتمي كنافو سفت ستي دبتمي توني هندي سفا قبرو ترحماني سفت توني إسير ما هو تحلية وما هو تخلية وان نمتك اتنفايم برباتش ستجرة وان نمتك إراقل قلوته برباتش ستجرة تخليان وان سن إراقل لاته وان سن إرافقاته تحليان أمو وان سلاسي برباتش ستن فاية نفتة فايمودة كناه وان سلا إرام برباتش فنيفي وان إرابر باتش سل عباد الرحمن الناس التعاني دباتي دوبا آيان ربيتوني أكداو تيتي كيست إفلالو برباتشيسا عن اللين أتي اللين كدقه اللين كديرا اللين كدبرتي اللين صفتان الراق أو دمال قبان يوسف تجارين دبتان تصفة غاري تان الراق أو دانمال قبامي جيتو كيست إفلالتا يوك أو دا غاري قباتي الحمد لله جتي اتجاباتا يوسف تأمو همتون سنسكي سجراتي سفاسان الرأق قلّا تاتو سبر باتشيسا كنافو كيستي فهالا اللو سفاسي تدبتم تخانا هندا كوني أكما آياني تشريفا قبروتا كان رحمان تركبتي عباد الرحمن جتين عباد الرحمن حقيقة ربنا واتاشيسو وعباد الرحمن قبرون رحمان جد رحمان جتون اي ذو الرحمة الواسعة أبا رحمة بالعراسان يتو قبروني رحماني قبروتا تهنجتو رحماني أنبي ضد سنيف رحماني نت رحماني هم بين أنبي ضد سنيف ور قبروتا ساتهن الذين يمشون على الأرض هونا عبادون كن مبتدا الذين يمشون كن خبر جان الذين يمشون ور ديما سني على الأرض دكرك ديما سني هونا صوت ما كدكيك ديما سني خلف الدين نججا بونتي إركفا ما نمتكي ولا فجيتا ديمي لا فجيتا ديما ديمسي إسال لي دچين قوكو جعنم غاري ويتوسخان دچين قوكو جعنم تقو ديسي دچين قوكو جعنم نسون نما كسيسا مالي ري قبروت ربي جتون كسيسا نكا دچين لين قوكو نساني كنافو ربين الذين يمشون على الأرض هونا أي رفقا ولينا سوتا كديما سني جدا وإذا خاطبهم الجاهلون يوري وان بين وإسانين جدا إسان دبثل لين قالوا سلاما ورجل أنساني جدا سلاما جدا لك نتي ولينقها ورجل أنساني جدا نتي إسنينجين ننقهنا لك ولينجين ولينقها ورجل أنساني تكا قالوا سلاما جدا جدا سديدة جدا غاري فقط أبقى إسان جدا نيساني متي جتغاري ورده بسنيف سني جدا جتغاري ورده بسنيف سني تكا سلام متاركا كجد أن ينساني سلام والديس ورائج سلاما جدتون نتلي سنين نقها سنين اللي نقها nulachu walingen jecha nulachu wa walgen nunqamnu jecha akkana jechun daawa itigoru rana mandok daawa itigoru ra warregarin ayata sayfiti walit dufti warajeru tujira ayata sayfiti wa walit dufti nunqabdu kuni namtiki nama wa nama anjedi jahillikun ka islama ka wallale wa nama anjedu tahina ka kafira ka jahili isati wa nama anjedu tahina adabni barbaachisa marawalinu ati irra dabarte waan hamtuu inni siin jedhe hamtuun deebisuu dhabuun kee sifa ibaadurrahmaani sifa ibaadurrahmaani akkuma san ammas sifaata isaanii irraa walladhiina yabiituun keessatti uf laali kaate amma salaaman jechuu dandeetta yoo namni si arrabse jala callisuu dandeetta yoo namni waa si godhe dabarfatuu dandeetta du'aayi gootee fi rabbi isa haa qajeelchu namtichi akkas na godhe san rabbi isa haa qajeelchu shayxaanumatu waan kana akkanatti isa darbe rabbi isa haa qajeelchu jette qajeelluma isaa kadhatuu dandeetta mi of laali ibaadurrahmaani ati sifaata kana qabda sifa ibaadurrahmaan kana waitta deemtu akkami deemsite laali kana keessatti illee of walladhiina yabiituuna lirabbihim sujjadan wa qiyaama ammallee isaana wan bulan sani jedha rabbi isaaniitiif haalaka sujuuda godhan tahaniin haalaka dhaabatan tahaniin sifaanni isaanii waitta kaan sujuudu waitta kaan rabbiif dhaabatu akkana jechuun leeylii ka dhaabatanii salaatan jecha kanarraa hooqoota qabda walladhiina yaquuluuna ammallee isaana wan jedhan sani rabbana sirif anna cadaaba jahannam kata ulamaan itti kaayanitti dura waan gabroota jidduu isaaniitii fi jidduu gabrootaa jiruun jalqabe jaan rabbiin ka qaalu salaaman jedhaniin kun ka yoita dachii keessa deeman isaan hin tuune kun ka waita namni isaan tuqellee salaaman jedhaniin kun jidduu isaaniitiif jidduu gabroota rabbiiti eegasanii walladhiina yabiituuna lirabbiin sujjadan wa qiyaamaan kun ammoo waan jidduu isaaniitii fi jidduu rabbii isaaniiti duuba warra ibaadurrahmaaniin jidduu isaaniitii fi jidduu namaallee akkanaan nagaha taateef jidduu isaaniitii fi jidduu rabbiillee akkanatti halkan sujuudaa bulanii dhaabataa buluu kanaan nagaha taate jechuudha yaa rabbi isaanirraa yaa rabbi nu taasise walladhiina yaquuluuna rabbana sirif annaa ammallee isaan wan jedhanii kadhatan san rabbanaa yaa rabbii keenna sirif annaa nurraa deebisi cadaaba jahannama ibidda jahannam nurraa deebisi ka jedhan san inna cadaabahaa kaana garaama cadaabni jahannam sun kaana garaaman jechuun qabaa tahe jechuu ka qabee nama gadin dhiifne tahe jechuu gariibni silaa asilitti nama waa namarraa qabu namtichi waa sirraa qabu yoo si argatee si qabate haga waan san kenne dufitu gas si dhiisa gas hin dhiisu cadaabni jahannam gad naman dhiisu jechuun cadaabni jahannam yoo iimaanni jiraate haga qadrii san sirraa geeffatutti gad sin dhiisu yoo iimaanni hin jiraatin gaduu ka si dhiisu miti jechuu isa keessatti abataata innahaa saa'at mustaqarran wa muqaamaa innahaa jahannamiin sun saa'at waa hammaatti waa fukkatte jechuu mustaqarran wa muqaaman mustaqarran bakka keessatti gadhaabatan tahuuf wa muqaaman bakka keessa taa'an tahuudhaaf waa fukkatte jechuu wanni akka jahannamitti fokkinaan jirtu jechuu keessa qubatuuf keessa taa'uudhatti waan keessa taa'uu danda'anii miti wanni dhugan waan garaa baysee nama yaasu wanni nyaatan waan ciccire marimaan garaa nama baasu ka hadhaa isaatiif ajaan isaa ufitti naman kaleessine kanaafuu innahaa saa'at mustaqarran isii keessa qubatuufillee kan taane jecha wa muqaaman keessa taa'uufillee kan taane jecha والذين إذا أنفقوا أما ليس أنا وانسان يو كنة عباد الرحمن يو كنة لم يسرفوا هن سفن جتا كان سفن بالإنفاق في المعاصي معصياك ستي وانسان كنو دان كإسرافا قوني كان سفن ولم يقتروا كان دينو من أمس وواجباتا كشرع كنة إسان جتنسان kakennan kan doyinoomne jechu waan silaa kennuun isaanirraa barbaachisu kan doyinoomne wakaana beyna dhaalika ammallee isaan katahan sani beyna dhaalika jidduu israafaatiifi jidduu bal'isanii karaa malitti duniyaa facaasuutiifi jidduu doyinoomanii doyinummaadhaaf duniyaa qabatuu sanitti katahan sani قواماً جتون اي وسطاً جدو جيري سكتان سن عدلاً ور حقاك تان سن اي ور سنغة تيغة دلابتي ور حقرة تيغة دلابتي جدو جيري تيغة تيغة دلابتي كتان سن اي عدلاً وسطاً والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر أما ليس نوره وامن نساني قبر ما حقاسني ولي إلهاً آخر قبر ما برا ور وامن نساني وام برا وامت الرب يجد وام برا قبر الرب يجد ولا يقتلون النفس التي حرم الله لب ربين أجيسوا إسي هرمي قل إلي هنا جيسا إلا بالحق كرامالت كرات أمالي وان إسان الرد أجيسا ننجيه كران أجيسون واسد قفا كشد أنه همت حيث لب نما بهونيك أبدو حيث وان لب نما بهونيك أبدو واسد قفا واتدهين سن نما لبو أجيز نما بيكا لبو أجيز شرعان أجيز واري نمن الرادو يسن فلنو قبا بيكا نما أجيز أجيفتو في ديسو ويتكان لبو نما لبو أجيز شرعان هنا أجيز ما لي في لحفظ النفس لبو نما في سورة في جيز أكو مثلا نمتج دين الرادرق لأتارك لدينه نما دين إسات إيسي إيغ إسلام ما كيسة ثيني تكا إيغ إسلامة هي إسلام ما كيسة بهي كفاري سن اللي ربين أكا أجيفمو شبئيسة كيسة دبرس مالي في حفظا للدين دين كانتي سودا أكا مثلا أماس أزان المحسن نمتج إيغ كراشر إيتي ينفوض إذنا قودي هنا أجيفمو ويتخانا مارين وأميكا ترتي ولتك أبامي واسدين كان ماله الا بالحق ان يجتكون واسدين كان ملتي اكنا لبونا ما اجيسون هنته عباد الرحمن يو حالك انا سدين كيستي تهمل لبونا ما انتو كانجنا لبونا ما انتو كان كجارتي مول جلا فرتا فلجيسن كون ما جنا ماما عباد الرحمن ما كون له جارتي من جلا فرتا فاجيسكون اورو من تذب رجت على تكاتا كما تكاتا كافر ما تكنا تذب رجت على كورتنا ما اجيسكون يا جماعة الخير يعني بكي دين الرب شريعة الرب جرتو في بكي نتجر الدان حقام فقا تجيش ميكي ستو فلالا ميكي ستو فلالا إيرمان أرى إيرمان تيغر سيفتون توني حفو دافتت سيمتي ورموت ما قردو كبوك أكا فرعون أنا ربكم الأعلى كجدي في ورموت ما قدام بولي سنو وياك يا ماما الجريش تجر حالك أني سلطاني أجل موتمان انقبو سمرتن الرا قبنت جدار موتمان تربي قفات ديبي تيجا موتمان دوراني جبوبني ان جبات هي جبوما كيا وهند اوجالتي ديبي سون هندي ار دبم تيجا درمان النشرت بونو سنو ما اغنى عني ماليا هورين كيا كدرن اوفي درس اوفي كان دي ما جيسا غماين كفلا كان كسغدا مالكنا غونا ريقبين كبمار ركدين دنيا وان في تندلايدو مسكين كرر داودي من ديسان جيزيو تي مال دسانغاي سانتين سيو ارغت دو بكنا بيجيتيا اكي كون عباد الرحمن تهرات باسك عباد الرحمن لا يقتلون النفس التي حرم الله ربو اسي اجيسو شرعين حرام غوتي كن اجيسان عباد الرحمن اكي تلابة تيري ولا يزنون زنا اللين قدان كرام لين دبرتي ساني بحلال انتهين تنكاح الرانقبن تكامو غبرتي بتتنياك غبروم تيتتي افجلان قبن ما ملكت ايمانهم سنين ألتي زنا لشن قدان إن زنا قدكوني هو عبادة ماني ما تم حلال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك إسأسيتي دبتا من سدين كان وسدين كان دبي ججب ججوف كي ستي ربين أما اللي وصوما سيف عباد الرحمن تإراق القلوته إراق اللاته تخليان برباجته وصونوهيمه ومن يفعل ذلك نمني لبو أجيزو سندلدي زنا قروسا نمني دلدي ربي التشريك قروسا نمني دلدي واسدين سيدو بتميتانا يلقى عثاما أي عقوبة شديدة يكا جبتو إيكا تجتا يلقى نيكو نما جتا عثاما أي عذابا شديدا عذاب أكان جبا لاكو نما جتا يضاعف له العذاب عذاب نساب دكاتها يوم القيامة قيا قياما ويخلد فيه إذا كيست أما اللي أبدتها مهانا أي ذليلا حاله تقاتا تهنجه كيفامين نمن ليس تكيسي ربي اللين فبها إسا قديجة على رؤوس الخلائق سنرت ربي اللين فبها إسا قديجة ربي فبها إسا قديجة دوبا كنتون يضاعف له العذاب جدتون كوني معني عذاب نساف دجاتا جدتون كون معني عذاب نساف دجاتا جدتون عذاب نشركي اللي قبط اتقافة انتبهوا لهذا معسيان يودا لغان هغم سنمرة كتابة ما تكمن نمرة كتابة ما ولكن افتت آيان يضاعف له العذاب عذاب نساف دجاتا جد عذاب ندجاتا هم كوني معني عذاب نشركي اللي وان ربك واهلا قدر في الله نقافة وان لبو أجيسي في الله نقافة ولا أكتبون نفسك سجد بطيمي وان زنا قدر في الله نقافة وإذا كان دجان تانير يضاعف له العذاب جيشون كراخنان جان كراخنان عذاب نساء دجاتا ويخلد فيه إذا كيف ستي أبدت هجيشون كوني هو إذا كيف ستي أبدت هجيشون كوني يونما إيمان الرد دعثاته يونم إيمان الرتي دعثاته ويخلد فيه مهانا يخلد فيه جتشنكن أي يمكث فيه زمنا طويلا جتش يروت إيرا أتكي سجراته جتش عذاب نساء دانقا عذابا قبني عذابا دانقا قبني يروت إيرا أتكي ستورا جتش آخرا نمني إيمان الرتي دعي إبدا كيسا إما با إبدا كيسا إما با يو أموك ربي تور أمان انتاتي يوك ربي تور أمان انتاتي كشرك الرسول دون توبتين أجين دعتاته كشرك الرسول توبتين دعيوتاته سن يخلد فيه أجم كيسة أبدا جيتشا كناه دليل براتنا كانت كيسة قودة باسا جيتشا أسدت توبة رادبة إلا من تاب وآمن وعمل صالحا إيجا شركي دبته أكو مسلوب وجيسو دبته زنا اللي دبته إلا من تاب جنا إلا من تاب جتون كوني شركي كيست اللي نمتكي ريو توبتي التوبة تجب ما قبلها توبة وان إسدرا إرابة اللي ستي نمتكي دنيا تنا كيستي أماني وصو غرغران سينين وصو لب الروحين كيستبهم كاين يو شهادة قبتي إسلام ما دقا كيستسين توبة إسارة بين راقي بلا كونيس دبين قبل نمتك زنا اللي هدين الرعبات ونو تهينا تكاقر بيساتي توبته تهينا قافة توبته توبة نساي ما قيبل امتكان اللي ولكن كلب مؤمنا أجيسي آيات برا كيسة تمال جيكو تجيرا ها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم أجتي إبدكي ستي أبدتها نمتك لبو أجيسي إبدكي ستي أبدتها جيشون أجتي دبتا مثلا كغرس فشني في ولدتك أبي ربنا أجتي دبتا سن جمهور أهل العلم لا آية خانا خصصا عموم أجيسا آية خانا خصصا أكنا جيشون آية نجد دبتا متعاميدا نمتك لبو أجيسي اللي يوتوبتي أكا توبا مرباتش فتيوكا توبا تساتي كمان بيكارا جيسان اللي توبا ربين اسو مراتي ديبئا واللبو أجيسو تي أولي شركي هو ربين توبا راتي ديبئا سان اللي ربين توبا إرماتي ديبئا آيان نأجدتي خالدا إبدا كيستي أبدتا ديكو أجدتي دبتي هو مال ويتجانا زمنة أويلة كيستو رجيكو ماكو مريفو أما ستي جنكانا zero era kesa turaje chudan irra jawaban ulamaan illa man taba wa amana namagara rabbiti tawbati male wa amana ka imana dugada amane male wa amila salihan imana kufat wa amila amalan salihan naam jazakum allah khairan nama dalaga gari dalage male imana li amane kun wan qalbi tirarau dalaga le dalage dalaga le labut إيمان مجرن إيمانا كفتنغه إيماني أكما وان قلبي إرتي دبتمو وان جواري حاندل غني رتل دبتم صلاة في كن إيمانا جرمي دبتمو نديس كيست اللي رفه جنا وان كانته ويتوالبرا كانت رفه إيمانا إيمانا رتو يتعمل لسالحني التخامي إيماني وان قلبي ترره وان قلبي داردو قومتان إيمانا جهن أركان إيمانا جهن سن تجريبيا عمل صالح وعمل عملا صالحا نين دلغان غارين هما عبادات هي ربين جالته هند هما عبادات هي ربين جالته هند فاولئك جرى كثيرا يبدل الله سيئات حسنات ربي نجير همتو اساني تلتت اساني بججير جدا همتو اسان دلغان ربي تلتت اساني بججير يجون بكهمتو اسان دلغان سن خيري اسان دليسي سودان بكهمتو دلغان سن تبهو بكهمتو دلغان سن خيري دليسي سودان حسنات اساني بججيرا جتو رجاء والرجالين عين مسيئة إثانيتو عين مسيئة إثانيتو هي مسانيت إثان دلغان سنو حسنات ربين جتيرا جتو رفع سلذين جرا درو خدور جنة سنتو إراجة جبجان تفسيرات إثاتو إراجة جبجان هو إثانم تيجي توباتي همتو تكيو دلائده همتو تكيو دلائده واتبعي السيئة حسنة نمتك همتو تقيود لك حسنة جلوفتو برباتي سارة ما لي في تمحها إسي هيت ويتكان يبدل الله سيئاتهم حسنات يجون سن هيت بكهت إنساني توبان قبطهم بكهت إنساني توبان قبطهم يجون دا إني سيئات حسنات يجون كان كدن لما أكسين جنة أكام جنة كان بكا سيئات إسينا تيها كمتت بكا سن خيرين كفتيجو بكا سن خيرين كفتيجو وكان الله غفورا رحيما ربي قبرمان حقاسوني غفورا أكان إيساته رحيما أكان رحمة قراته جيجا ومن تاب وعمل صالحا نمني قرر ربي دي بيئي تلتو دلق فإنه يتوب إلى الله متابا إني يتوب إلى الله قرر ربي ساتتين دي بيئة متابا دي بيئن سجبا جيجا دي بيئن سجبا قرر ربي تتي دي بيئة قرر ربي تتي دي بيئة ربي لين توبا إساء إساء راكيب عليك كنت صفات عباد الرحمن هي قدبتي استثناء في كانوان سلا سنتر الروان سدين سنتر الروان قدبتي بودا أما اللي صفات عباد الرحمن اتبوتوا في تنوديبي والذين لا يشهدون الزور عباد الرحمن قبرون رحمن أما اللي والذين لا يشهدون الزور ورد أررقان بانسا لا يشهدون الزور ورد أررقان بانسا takka ammo bakka dara warran dufne mana kula mana dani takka bakka dara warran dufne bakka dara ndabatan bakka dara ibadur rahman bakka dara ndabatan safa dara ke sadabatan jechu manan la yashhaduna jechu da la yahduruna jechu tegasan ibn kathir fa kanatu irgari jechu tidemani garin khantu ragare yechuti demani marattu mana lachu ayanni mage mana lachu ayanni mage la yashhaduna min ash-shahada ga fa jene raga bahin sarra yo jene ibadur rahman raga daram bahan raga dara ragam bahan ibadur rahman yo mana la yashhaduna la yahduruna jene ibadur rahman la yashhaduna az-zura jechun bakka daran du fanjecha safa dara ke sandaba tanjecha دو بسيط لكيسي فمساني تيني ارالي رقام بحن بكا ارالي اندابتا جتوكا معنى اللجو والمانجرة وإذا مروا باللغو مروا كراما يو تبار دبران بكا تباير ريو دبران مروا كراما حالة كبجاتين را دبران حالة لبو في الأفوداني وان سنر القدتاني نما كبجاتاني برطران جتشا لغو يجتون كن مالي ويتجران لغو يجتون كل قول أو عمل لم يحقق لك درهما لمعاشك ولا حسنة لمعادك كان جاء كتابا قريب لغو يجتون كل قول أو عمل وان فانين جتني في وان آمان دلغا هندما لم يحقق لك درهما لمعاشك ك أرشي ما تك إران أرجع نأتي وان التنجرات يجون دنيا فوآ وهي كذين كم يجون وان دنيا دا فوآ وهي كذين كم kabu a wahiti sin de bin karshi mata kalle ka sin finne wanda tinjirat wala hasanatan limaadika bakka bode tide bitu akhirati de bitu sanin kaisat li hasanataka ka sin argamzi wan dunyati le itinol le akhirati le itinol le jamaka idan yo wan akhirati dunyati le itinol le sanin rufan ibadur rahman maru kiraman to takabajada tahani to bere dabramale wan bu'an qabne san hin dalagan jecho ibadur rahman wan bu'an qabne hin dalagan takka wan dunyati bu'ana magabu dalagan no manakle kabu akasahu ka takkamu wan akrati bu'ana magabu dalagan namni wan la chitu bu'an qabne hin dalagu jecho hin dalagu akkanumati wal gayane to ma kolfa tabata saati la masati sadisa shanjaha هل كان في تانية تورارانية تيغلون كوني كان كيسا سينا مو كان كيسا سينا والله أعلم كم كيسا سينا جلسة سن جلسة قلقل الرهاق ساعة سديساء فرصاة شان تيتي بواتك كان كان ديبيني كبواتك كان ديبيني بواتك كان كان ديبيني يو تيكاتي سيفا إباد الرحمن تكن بابني kanafu marre namni walgahe lama tadihi mille walgahu yo ta elle hasai yo wan ilmi walgafati wan kitaba yo walgafati takka wan sirra tubuati kabu yo walgafati yo wan takka masalata kawali base takka tafama tokko yo karae wan ajri nisa guddada wan itin dunyati tiolani takka wan akhirati tiolan dalagu kabajecha والذين اذا ذكروا بايات ربهم اما ليس نون يغرف من ايات ربي ثانيه يغرف من لم يخروا عليها كيرت كفن ثاني خريتون السقوط على غير نظام ولا ترتيب ترتيب ما ليكفوا ترتيب ما لفدهودا لم يخروا عليها صما وعميانا حال دوداتهن كبر ثاني هم عندهن حال بلاتهن كجي ثاني هم انغر يرت كفن isan si bakka fin qaban ballumma fi osogurri isani wanda geenni osoqalbi isani wana ke kan irrattin kufan akkamit irratti kufarre gattin tallanit hubatanit keesabe kanit akkatit beekom sawalin irratti kufan male walla la walin irratti kufan jeccu manan kana al muradu ghayru wa'ina wala mufsirin bima fiha jeccha ballumma irratti kufun osogurri wanda geenni irratti kufun كوني سيفا عباد الرحمنين سيفا عباد الرحمن بل سامعين أكام تقايه ودوان إسان ابتحاسة مكان سنك الجفتان وان إسان ابتحاسة ويتا قرآن ربي قرأم ويتا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اتهمامو نك الجفتان قلبي دان بران بباني وصوك آمان تا ان بران ببان قلبي دان آمان صوتا ان قلبي بران ببان نك الجفتان مبصرين منتفعين واعين بآذانهم قرر اللي اتديبسني قرر اللي اتديبسني وان نمتك هذا وصن اللي اكيكتني ويتاتيك عن اللي بؤاء الرؤول كمالي نما قرر دودا وصو تقهن تقين تقلبي نساء وصو ما وانا جيتم بين اكستهني برانتران جيتو اكستهني برانتراني جيتو اكستهني برانتران والذين يقولون اما سوى الرجال انساني ربنا هب لنا من ازواجنا يا ربي كننوف كني من ازواجنا دبرتي تينا را يا ربي نوكني وذرياتنا هرتي تينا را لي اما يا ربي ماتي كينا را نوكني قرة اعين جتون غدي اجا يا ربي نوكني وان اجتين اتجر جتو جت وان اجتين اتجمدو جت وان اجتين اتجمدو يا ربي نوكني ماري في yo ilmi ke qur'ana si hafaze haga mi jite tigar siyet yo inni salata safi awwala dite salate yo inni uswatin ka in sidura ka e da e safal awwali qur'ana qara ajirade ati fin sal fatu idan yo ilma ke irra le tahi yo ilma ilma ke irra le te ka ka yu tinjeru le yo tahi kun marti gadi me jete ti tijetu kana fu ibadur rahman u fi fil rabbika ratan ilmani fil rabbika ratan dubarti fi ti fil rabbika ratan jechu ka وجعلنا للمتقين اماما يا رب نتاسف للمتقين ورسي صداتو ورى اوامرك يدلغي وانا تدلغا جت دلغي ورى وانا ترافقات جت ترافقات سنيف اماما در يا رب نتاز جيتو اي في الخير خير كيف در يا ثاني يا رب نتاز في يقتدون بنا كنتي هدا منجه في اوامر الدين امر الدين كيف كنتي دتان نتكرا قبلني ربي سودانه المان كن اللي كرات ان ديمته ذريان تنهون دي كرات ان هردوته انسان سنه كامتا ثاني قدوا اسوا صالحا انسان افتانو جيتا نمغاري كيسان اتهدتن كتانو جيتو أولئك يجزون الغرفة بما صبروا جوامني عباد الرحمن ورقرين أسجراتي ولدتك أبني جوامني أسجرات عباد الرحمن سني ورأكثيتي ورأكثيتي أولئك يجزون الغرفة ورأكثيس يجزون دنان ديف من غلط غلف من الغرفة جيتون غرفة دنان ديف من الغرفة أنكني غرف مات اسم جنسي تي غرف مات اتفاد مجانا كما ربي نوجدهم وهم في الغرفات آمنون جدامي في الغرفات جمعي دسون كاسي كن اللي مفردة دبتة ممالي جمعي مات اتفاد مجانا لنسان الرالال يجزون الغرفة جدون غرفة جنتا من جنتا دنانا ديفما غرفة جنتا دنانا ديفما غرفة ون جانين بان mana ke satti bakka gari bakka ulfuram to tijaram tun jan jan bima sababru sababawan obsani di dunia kana ke satti wan obsani wa yulqawna fiha ni argatana ci ke satti tahiyatan wa salaman wa yulqawna jun hin simataman jechu ni simataman afam bahani insan simatan marid malaikat insan simataka tahiyatan wa salaman ويلقون فيها تحية وسلاما تحية الآن سمتما أفهم بهني السلام جلني تكاتش كيستو سلام والإنجان جتشا جنة مثلا كيستي تحية سلام للين تحية والجراجسا سلامنين يو سنين مثلا دي مقوني تحية مثلا فسري سلاما جتونكن تكامو تحية معنى سلام والإنجان جتشوتي وسلاما جتشون أما اللي نقابه إنسا وان مكروهة هن درا نقابه إنسا سنين والقمة جيسا نقابان يجورا سنين والقمة جيسا نيجو خالدين فيها جنة سنكيستي أبدتها نججوكا خالدين فيها جنة سنكيستي غرفة أما أنا سيد بطمي غرفة هذا غرفة سنكيستي أبدتها حسنت مستقرا ومقاما جنة نسون حسنة واتل تجج مستقرا بكا كيسا قبتاني بي ومقاما بكا كيسا تانتهون واتل تجج ريفك ورأي بالذات مال جدين إنها ساءت مستقرا ومقاما فاللا سنيت تل وجنن أمو خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما يسي واتل تي بكا كيسا قبتاني في اللي واتل تي بكا أشير نجرو بكا واني أتبر بعد فيها ما تشتهي الأنفس واني لبون فيتو فكيس تجيرو وتلذ الأعين واني إجيتك أبجيتو فكيس تجيرو واني أتي وامتك أفمان سيرو فجيتو كل جدي يا إرقماكين أمة كافرة سننجدي وعلى رأسهم كفار قريش ما يعبأ بكم ربي ربي مال هجا إسنك أبجدي ربين كي يمال هجا يسنيت كباجرين هجا ويتو سنيت كنكبو عبادات يسنيت الله هجا انكبو يسنيت الله هجا انكبو ما هجا يسنيت كباجرين لولا دعاؤكم وصو قدامت سنسن تهوبات وصو ويتركو كيس سنسن اتكالتون تسنسن تهوبات ربي ما هجا يسنيت كباجرين لولا دعاؤكم وصو قدامت سن تهوبات جواب لولا دا كما دولا دبرسان لولا دعاؤكم ما يعبو بكم جدجو وصو كدان تيسنسن توبات ربي نجا سنتين كبو يتو أكنا يتو مالي ري لولا دعاؤكم جتون كوني مالي لولا دعاؤكم إياه في الشدائد ربكو كيسات إسانت إياتون تيسنسن وصو توبات تي ختام يكون إينون جد أمي ور كافرات مور مسلم توتاتي وجدا قل ما يأباو بكم ربين كوني ور كافر توتاتين جد أمي جتو صحيحة جدا مالي في فقد كذبتم فسوف يكون لزاما جتشو بودجرا فقد كذبتم جتشوان بودجرو كنم من توتا انتهو جلان يوم من توتا جنة تأويل قدتنا مهجم سيسا كنافو كتام نتركا قبل لما الجدا للكفار المسرين على كفرهم جدا كافر توتا كفر إساني إردتي قنين نتنسنين جري جچودا ويتكنا مارري كافر تو تجچو كانتو رججرا مؤمن تو تجچو ورفتر لين نجيرا مانان مال هجا اسنت كبرت بينكي لولا دعاؤكم اياه في الشدائد وصورتكم في ذات اسنت ايتو باتن ويتركو برمساده بجركن لين كافراتن لين فيكشف عنكم سن الرافود او عبادتكم له تعالى تكا اسني كن الرغري ربين غبرون وصوته بات يجدا غاف كن جنن ورغري لولا دعاؤكم جتو كن اوس وروامت اسوام ربين اسوام جتو تفسر لي من جره تفسير غير هدو تو فني اما لما ما كان كبدا لما نسين كبدا مالي لولا دعاؤكم اياه بالشدائد وسو ويترك تربت ايتو باتني ما لا جاي تني تكبا وان ربي الرحمه سمي قدير حقو مسنو نمني نمته في كبجا كبات في كرامان نما مالين بيكما يوتا ربي كبات يوتا ربي كبات نتي فوريل ولا مكيتا ربي يوم كباتين كنافو حقو ما ويتسلا ركت ايتت ايتن سني رحمه سمي قدير جتو تكاملوا لدعائكم جتون لولا عبادتكم له تعالى وسو اسني كن الراغرين ربي انغبروا باتس لهجا وربي نسنتين كبويتا غري والقدنيت كون ربي تمني كون ربي تمنو ديدي اكيد كتابني كي نكون اتفسروز ما يبالي بكم ربي لنفع يعود اليه من طاعتكم عباداته استنتن الراوان نغر اسادتي ديمو تربي سنيل جاجا سنتي كبو ويتون جرت ربي نسن الرادو رومسا دري سيتشا لولا ان له عبادا جاشون كنلن عباده براج تتقدر او سو غبروتن يساته بعد يدعونه دعاء عباده ودعاء مساله عباده لك يساغدان كوي تكال تن لي سمكال تن صوته بعد سلا سنتينو اجاو سنتين قبولك هاته مرتو وان ربين رحمه سني غدير حغما اسين ويت ركت تنست يتني بي هما غبروني ربي سنغبران اسين كي سجرو في جا فقد كذبتم دغاك جبسيفتني جرتن ارغانو تسنت ارغينك جبسيفتن قران ربي لك جبسيفتني فسوف يكون لزاما جزاء سني اسن قبو طاف جرجج فسوف يكون فولدرت تهودا فتاك مال الجزاء وان اسن نبي ربي كجبسيفتني فقران ربي اسن كجبسيفتني كون تهودا فتا امان لزاما جتو اي لزاما لكم في الدنيا وفي الاخره دنيا تلي سن قبو دافتا اكا غاف بدري سن قولي سن آخرت تلي سن اقتا يجا دعزام نقود ديكي كا اصون توبتين اكا ستي نبي ربي كجيب سيفتاني اصر راقلتان كا قرآن ربي كجيب سيفتاني اصر راقلتان جيجو كناغو واني برمات چيسو نما مومن تهتو قرر عباد الرحمن نما تهتو قرر واني برمات چيسو سفا عباد الرحمن الرحيم امتتان اقباتو دا ربي وفي قبرو دا الكني غيا وان بلسا قبر توبا غير اساتي ديبي ودا ورغر اساتي توبا ديبو ربنا هاتاسو ور سوره تنرالي بوا غاري رارغ ربنا هاتاسو وروان في كيف سجرو وان دغي كانت دلغول ربنا هاتاسو صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.